صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من نبي ما غرد الطير بالأغصان وما حدا حد يركب. صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من ما غرد الطير بالأغصان وما حدا حد ما بال جيراننا بالبان مالوا عن الود والحب وصيروا حظنا الهجران منهم وما ثم من ذنبي. صلوا على معدن الإيمان المصطفى ما غرد الطير بالأغصان وما حدا حاديا. أصبحت من بعدهم ولا المتيم الجسم والقلب تجري دموعي على الأجفان كأنها مصروف. صلوا على معدن الإيمان المصطفى غير ما غرد الطير بالأغصان وما حد يا سعد ما كان في ظني أن الأحبة والجيران بعد اللقاء يعرضوا عني ويتركوني كذا حيران. صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من نبي غرد الطير بالأغصان وما حدا حال يركب. وقل لهم يا خال يمني أين المواثيق والأيمان وأين عهد لنا قد كان بالسبع من جانب صلوا على معدن الإيمان المصطفى غير من نبي ما غرد الطير بالأغصان وما حدا حد يركب. سقيا لأيامنا التي مرت لنا بالحمال مانوس كانت بها كل لذاتي في عالم الروح والمحسوس. صلوا على معدن الإيمان المصطفى غير من ما غرد الطير بالأغصان وما حدا حد عش بالرجاء والأمال يا صاح وحسن الظن بالمعبود وزجي وقتك بالأبراع ولا تأسف على مفقود. صلوا على معدن الإيمان المصطفى غير ما غرد الطير بالأغصان وما حدا حد يركب. وارقى إلى عالم الأرواح فإنه الأصل والمقصود ولا تعول على الجثمان فإنما هو للتربي. صلوا على معدن الإمام المصطفى خير من نبي ما غرد الطير بالأغصان وما حدا هادي الرخم هل ترى يسعد الدهر بعد التفرق والبين من قبل أن ينقضي العمر بملتقى قرة العين وهو على معدن الإيمان المصطفى خير النبي وغرد بالأغصان ومحى حادي الركب ويدنو الركن والحجر من منتهى الحسن والزين وبالمعرف من نعمة مواقف الفوز والفرق صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من نبي مغرد طير الأوصان وقعد عالي الركب اللهم صل سلم وبارك عليكم.